يعني تسأل 3 أسئلة بخصوص يوم عاشوراء، تسأل عن جواز صيام يوم عاشوراء دون صيام يوم قبله أو يوم بعده، وأيضا إذا كان هناك دعاء أو ذكر مشروع في يوم عاشوراء، وأيضا هل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام تلك الأيام؟ فنود أن نفتتح بهذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم يوم له فضله وله مكانته، قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فيوم صيامه يكفر سنة، أشك أن ذلك دليل على فضل هذا اليوم وعلو قدره. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون وقومه ونصر موسى وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه. وقد قيل إن صيامه في أول الإسلام كان واجبا، ثم نسخ بعد أن شرع الله عز وجل صيام رمضان. وجاء في بعض الآثار أن أهل الجاهلية كانوا يصومون هذا اليوم، ويحسن صيامه وصيام يوم بعده أو يوم قبله، والأفضل أن يصوم الإنسان 9 والعاشر. يقول عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع 10. ويرى بعض العلماء أن الأكمل أن يصوم الإنسان 3 أيام، يصوم يوما قبله ويوما بعده مع صيامه، فيكون قد صام 3. ولا مانع أن يصام وحده دون أن يصام يوم قبله أو بعده، لكن الإنسان ينشد الأكمل في هذا. وليس هناك دعاء خاص فيما أعلم، وإنما يدعو الإنسان بما يتيسر له من الدعاء وما يفتح به الله عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة الإخوة في تويتر، هذه سائلة تقول: جهضت الجنين ولا أدري هل هو في الشهر 3 أو 4، والدكتورة قالت 20 يوم لا تصلين، ولكن الدم مستمر إلى الآن لمدة 40 يوم وأكثر، وكنت لا أصلي في هذه الأيام، فتسأل عن الحكم في ذلك، هل تصلي والدم لا زال مستمر، والأيام الماضية ما الحكم فيها، هل تقضى أم لا؟ إن كان هذا الجنين متصورا بأن رؤية صورته صورة إنسان، أو مضى عليه 80 يوما، فإن الدم يكون دم نفاس، ومن ثم تمكث المرأة ما دام الدم معها 40 يوما، فإذا انقضت 40 فإنها تغتسل وتباشر ما تباشره الطاهرات من صيام وغيره. وأما قول الطبيبة 20 يوما فهذا ليس له أصل، فلعل الطبيبة كانت مستوهمة، وإنما تصوم يعني تعتبر المرأة نفسها نفاسا 40 يوما إذا كان الدم مستمرا معها. أما إذا انقطع عنها الدم ولو بعد إجهاضها بأيام قليلة فإنها بمجرد انقطاع الدم وما يلحقه من كدرة وصفرة فإنها تباشر ما تباشره الطاهرات. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين هذا الأخ أو الأخت في الشرقية يقول حاليا في جدة ولي قرابة الشهر في شقة ملك، وقت الإجازة أحيانا يكون السكن في جدة، فهل يجوز العمرة من جدة أم لابد من الإحرام من الميقات وأنا أنوي العمرة منذ أن كنت في المنطقة الشرقية؟ ما دام أنه قد جاء إلى جدة لغرض السياحة أو غير ذلك من الغرض ولم يكن مجيئه بقصد العمرة فإنه يحرم من مكانه، يحرم من الشقة التي هو فيها ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر تسأل كيف صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في الأعضاء السبعة، هل أصابع الرجل تكون منعطفة أم يكون السجود بأطراف الأصابع؟ الأصل أن تكون أصابع الرجل متجهة إلى القبلة، فإذا شق ذلك على الإنسان فكيفما تيسر له يفعله. أحسن الله إليكم. أيضا هذا أحمد يسأل هل ينتقض الوضوء بمجرد حبس أو مدافعة الخارج من السبيلين؟ لا يحسن بالإنسان أن يصلي وهو حاقن أو حاقب، بمعنى أنه يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، لأنه إذا صلى في هذه الحالة فإن الخشوع يكون غير موجود أو على أقل تقدير يكون ناقصا. لكن لا صحيحة، لو أنه ضغط على نفسه وصلى وهو يدافع الأخبثين فإنه قد خالف وصلى في حالة تكره الصلاة فيها لكن صلاته صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذه غيم تسأل تقول تريد توضيح حول سجود السهو، هل يكون قبل التسليم أم بعد التسليم صفة سجود السهو؟ سجود السهو يجوز كله قبل التسليم، لكن الأولى إن كان لزيادة أو لغلبة ظن، يعني الإنسان بنى على غلبة ظنه، فإنه يكون بعد السلام. وإن كان لشك وهو ما تساوى فيه الطرفان أو كان لنقص فإنه يكون قبل السلام. أحسن الله إليكم. عبد الهادي إبراهيم يقول شيخنا حفظكم الله، ما حكم من اقترض من شخص مبلغ من المال فقال له إذا لم أستطع تسديد هذا المبلغ فسأعطيك خاتم ذهب بنفس المبلغ الذي اقترضته منك، يقول فإذا أعطاه هذا الخاتم ما حكم هذا الفعل؟ إذا كان هذا على سبيل السلم بأنه وصف له الخاتم وأعطاه إياه مقابل هذا المبلغ فأرجو أن لا يكون فيه بأس، وإن كان انضباط بالوصف فيه نظر، والأصل أن يقوم وهو الأبرى للذمة وفيه خروج من الإشكالات أن يقوم ببيع هذا الخاتم ويعطي من اقترض منه نقوده. لكن لو كان أراد ذلك أنه يعني يشعره أني سأزيدك فإن هذا لا يجوز، لأنه يكون ضربا من أضرب الربا. نعم جزاكم الله خيرا. نذكر الإخوة والأخوات بأنكم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وريثما تجهز اتصالاتكم نواصل قراءة رسائلكم وتغريداتكم في حساب الإذاعة في تويتر حيث تجدون إعلان عن هذه الحلقة، اكتبوا أسئلتكم في خانة الرد عليها. يسر تسأل هل قوالب تبييض الأسنان تبطل الصيام؟ تقول قوالب التبييض تحتوي على جل يبيض الأسنان فما حكمها؟ إذا كان يختلط شيء بريقها وتقوم بابتلاعه فلا شك أن هذا يبطل الصيام، أما إذا كان لا يحصل شيء من ذلك فمجرد وجود هذا المبيض في الفم دون أن يبتلع شيء منه لا أثر له على الصيام، والأولى أن يتجنب ذلك لأنه مظنة أن يتسرب شيء مع اللعاب إلى داخل الجوف. نعم أحسن الله إليكم. نورة تقول أصوم الاثنين والخميس، إذا تركت والدي يفطراني أو يتغديان لوحدهم وأنا صائمة، تسأل تقول هل الأولى أن أصوم أم أن آكل معهم؟ أما إذا كان يعز عليهم أن تكون صائمة وهم يسرهم أن تشاركهم فالأولى أن تشاركهم إدخالا للسرور على والديها، وذلك ضرب من أضرب البر. وأما إذا كان الأمر بالنسبة لهم سيئا فهي في ساعة من أمرها، إن شاءت صامت إن شاءت أفطرت. نعم أحسن الله إليكم. عبد الله يسأل عن حكم التورق من المصارف عن طريق شراء المعادن. التورق هو أمر جائز، وهو أن يشتري الإنسان السلعة لا بقصد ذات السلعة وإن بقصد بيعها والانتفاع بثمنها، يكون قد اشتراها بثمن مؤجل. أردت أن أشير إلى هذا لأن ربما بعض المستمعين لا يعلم ما المراد بالتورق، ولكن ينبغي أن ينظر إلى السلعة التي تشترى، لأن السائل سأل عن المعادن، والأصل في المعادن أنها مخزنة وأنه يصعب على مشتري السلعة استلام هذه المعادن ويقوم ببيعها، ولهذا أن يبحث عن تورق بسلعة يسهل عليه استلامها ويسهل عليه بيعها كالسيارات مثلا وكالأسهم وغيرها مما يسهل استلامه ويسهل تسويقه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أو السائلة في تويتر أيضا يقول هل يجوز قراءة المصحف من الجوال في صلاة الفريضة، لأني أرى بعض الناس يفعلون ذلك. الأولى أن تكون القراءة في الفريضة عن حفظ لأن ذلك أقل الحركة، لكن لو لسبب أو لآخر قرأ الإنسان في المصحف أو قرأ في الجوال ذلك يرجى أنه لا يؤثر، وإن كان خلاف الأولى خاصة في الفريضة، أما في النفل فالأمر فيه سعة. من أحسن الله إليكم. سراج يقول سمعت أن من فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فإنه يصليها أربعا، فهل هذا صحيح وكيف ذلك وهو قد كبر بنية الجمعة؟ الصلاة تدرك بركعة، وإذا لم يدرك الإنسان الركعة فلم يدرك الصلاة، والركعة كما هو معلوم تدرك بالركوع بأن يكبر الإنسان ويركع مع الإمام وهو في الركوع الثاني، فإذا لم يكبر إلا بعد ما رفع الإمام من الركوع الثاني في الجمعة فمعنى ذلك أنه لم يدرك الجمعة، وعليه فإنه يصليها ظهرا يصليها أربعا، ولو أنه جاء وكبر بنية الجمعة ظانا منه أن الإمام في الركعة الأولى مثلا، فالعبرة بالفعل ما دام أنه لم يدرك الركوع الثاني مع الإمام في الجمعة فإنه يتمها ظهرا بمعنى يصليها أربع ركعات. ذلك أن الجمعة لا بد فيها من إدراك ركعة، وهذا أمر يخفى على الكثيرين، بعض الناس إذا جاء والإمام في السجود أو في التشهد ولم يدرك الركوع الثاني فإنه يقوم ويصلي ركعتين فقط، وهذا غير صحيح وصلاته هذه غير معتبرة، ومن فعل ذلك فيما مضى فعليه أن يقضي تلك الصلاة لأنها لم تقع موقعها. أحسن الله إليكم. سؤال سراج الثاني يقول: إذا تغذى الطفل الذكر من الحليب الصناعي فهل تكون نجاسته مخففة أم أن ذلك مقيدا بما إذا كان يتناول حليب الأم؟ ولعله يسأل عن نجاسة البول. لا، لعل العبرة بكونه لم يأكل الطعام، وهذا الذي هو اللبن الصناعي هو قائم مقام لبن الأم، وفيه بعض خصائص لبن الأم بما أضيف إليه، فالأظهر أنه ملحق بلبن الأم. لكن المسألة لا تخلو من شيء من الاشتباه، لأنه أمر بنضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وقد يقول قائل إن هذا الحليب هو في معظمه من لبن الأبقار أو ما في حكمها، فهو إذن نوع من أنواع الطعام، ولهذا فالأحوط أن يغسل بول الصبي الذي يرضع الوضاعة الصناعية وألا يلحق بلبن الأم. لكن من نظر إلى أنه يقوم مقام لبن الأم وفيه نفس أو بعض الخصائص، لو أنه حصل منه أنه نضح نضحا يصعب أن يقال إن نجاسته لم تطهر. أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات تستمعون إلى أثير إذاعة القرآن الكريم وحلقة هذا الأسبوع، حلقة هذا الأربعاء من برنامج سؤال على الهاتف. من أسئلتكم في تويتر أيضا هذا السؤال من لولو تقول: إذا يشق علي الصلاة واقفة هل أكبر واقفة وأكمل القراءة جالسة في سجود التلاوة في الصلاة؟ تقول عيد سؤالها، تقول: إذا يشق علي الصلاة واقفة هل أكبر واقفة وأكمل القراءة جالسة؟ وتسأل أيضا عن سجود التلاوة في الصلاة ماذا يقال فيه؟ أما بالنسبة للنفل فالأمر سهل، للإنسان أن يصلي جالسا وإن كان قادرا على القيام. فإن كان له عذر فأجره كأجر القائم، وإن لم يكن له عذر فله نصف أجر القائم. وأما في الفرض فإن القيام ركن من أركان الصلاة، وهي في سؤالها أطلقت، لم تقيد ذلك بفرض ولا بنفل، ومن ثم فإنها في هذه الحالة إن كانت فرضا فعليها أن تصلي قائمة، إلا إذا عجزت، إذا لم تكن قادرة على القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين الصحابي الجليل: صل قائما، إن لم تستطع فقائدا، إن لم تستطع فعلى جنب. أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذا عزيز يقول: ما حكم الأكل والشرب في وقت العزاء في بيت المتوفى؟ بالنسبة للأكل والشرب في ذاته هو أمر سائغ في بيت المتوفى وفي غيره، الشيء المنهي عنه أن يصنع أهل الميت طعاما للموجودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مقتل جعفر بن أبي طالب قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فالمنهي عنه أن يصنع أهل البيت أهل الميت طعاما للموجودين، أما أن يؤتى بطعام عن طريق بعض الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران، أو أن يجلب ذلك من المطعم أو ما أشبه ذلك، فليس فيه بأس. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن المسألة ليست مسألة جلوس للأكل ومباهات كما يحصل للأسف الآن وتجمع من أجل الأكل، بل ربما الذي سيطعم أهل الميت يدعو بعض الأشخاص يقول سأطعم فلانا أو البيت الفلاني الذي مات أبوهم أو أمهم أو ولد من أولادهم فشاركون. لا ينبغي أن يكون هذا، وإنما يجلب الطعام للموجودين الذين جلسوا مشاركة لأهل الميت. وأيضا ينبغي يكون هناك شيء من التأدب وحسن المواساة لهم، لأن بعض الناس ربما أشغل الوقت في كلام لا ثمرة له، بل ربما أثار أشجان أهل الميت في البيع أو الشراء أو الحديث عن السفرات أو غير ذلك. وكما قيل ويل للشجي من الخليل. نعم أحسن الله عليكم. أيضا من أسئلة المستمعين وفي تويتر أيضا هذا السؤال يتكرر كثيرا فضيلة الشيخ. ريم تقول: كنت لا أعلم بأحكام الحيض عندما يتغير لون الدم وتطهر وأصلي ولا أنتظر الجفاف أو القصة البيضاء، فما حكم ذلك في الصلوات التي صليتها وهل صيامي صحيح في رمضان في السنين الماضية؟ أما الصلاة فلا تطالب بقضائها، لأن إن كانت طاهرة فقد أدت الصلاة على وجهها، وإن كانت غير طاهرة وأن هذا الدم دم حيض فهي أصلا غير مطالبة بالصلاة. وأما الصيام فلا، الصيام لا بد أن تتثبت فيه، لأنها إذا صامت وهي فإن صيامها غير معتبر، فبالنسبة للصيام تقضيه. وإذا مضت سنوات ولم تدري عن عدده فلتجتهد ولتصم ما يغلب على ظنها أنها صامته وهي متلبسة بالحيض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم أحسن الله إليكم. غيم تسأل تقول: حكم قراءة الأبراج سواء صدقت بما فيها أو لم أصدق؟ لا لا لا، لا ينبغي أن يكون هذا، لأنها نوع من التكهن وضرب النجوم، هذا هو عرب التنجيم، والتنجيم نوع من الكهانة، فينبغي للإنسان أن يبعد عن ذلك. نعم أحسن الله إليكم. ونواصل استقبال أسئلتكم الشرعية في حساب الإذاعة في تويتر ريثما يتم معالجة خط الهاتف مجددا. من أسئلتكم أيضا هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: كانت هناك إحدى الأقارب تحتاج إلى مساعدة مالية، وذهبت إلى إحدى صديقاتي وأخبرتها بأمر المحتاجة لتتصدق عليها، وجمعت المال كله وأرسلته بحساب بنك زوج أختي، وبعد أن أرسلت المبلغ أخبرت أختي أن تأخذ منه وترسل الباقي إلى المحتاجة، فهل فعلي هذا صحيح علما أن أختي ليست محتاجة للمال؟ لا مانع أن تكون عونا للمحتاجين وتعرف الناس بهم، المهم أن يصل هذا المال إلى من يستحقه. ثم ينبغي أن يفرق بينما إذا كان هذا المال صدقة أو كان زكاة. فإن كان صدقة فالأمر فيه سهل، حتى لو أخذه من ليس مستحقا للزكاة. أما إن كان زكاة فلا بد من التثبت، لأن الزكاة لا تدفع إلا للمستحقين الذين بينهم الله عز وجل في سورة التوبة. جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول: أنا وأختي نسكن في بلدتين مختلفتين، أختي قالت لي أنها سترسل لي شيئا من بلدتها وأنا حلفت وقلت أني لا أحتاج ذلك، وهي حلفت أيضا وأصرت أنها سترسل لي ثم رضيت بذلك، فهل علي شيء وهل عليها شيء أيضا؟ أولا هو خطأ أن تحلف هي أو أن تحلف أختها، الإنسان ينبغي أن يجعل أخذه وعطاءه وبيعه وشراءه مبنيا على الحلف، وإنما يقول الكلام مجردا عن ذلك ويستخدم المؤكدات الأخرى إذا كان، ولا بد من استخدام مؤكدات ولا يلجأ إلى اليمين. لكن بالنسبة لهذه الأخت بخصوصها التي لم توفي بيمينها عليها أن تكفر، والذي يبدو من خلال سؤال الأخت السائلة أن التي لم توفي بيمينها الآخذة، وهي الأخت السائلة، فهي التي حلفت ألا تأخذ وأخذت، فهي إذن قد خالفت يمينها، وعندئذ عليها أن تكفر كفارة يمين. نعم، جزاكم الله خيرا. وأيضا حول اليمين هذا سؤال عزيز يقول: حججت أو حجت والدتي مع والدي، وأثناء الزحام قالت: والله لن أحج المرة القادمة إلا مع ابني فلان، وسمته باسمي. يقول: هل تلتزم بحلفها ذلك؟ تكفر كفارة يمين وتحج مع من شاءت. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة الإخوة والأخوات في تويتر هذا السؤال من ملامح المجد، تقول: نريد من الشيخ ذكر فضائل شهر الله المحرم. شهر الله المحرم هو من أفضل أشهر العام، بل كما هو ظاهر حتى من اسمه ومن إضافته إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه، لم يكن يفطر فيه إلا القليل من الأيام، وهو مشتمل على يوم من أفضل أيام العام وهو يوم عاشوراء. وهذا اليوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية. فهذا الشهر له منزلة خاصة، وأيضا مما يشعر بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على جعله هو أول العام، وهو كما نعلم هو أحد الأربعة الأشهر الحرم، أشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وهذه متتالية، وشهر رجب له منزلة خاصة وله فضل كما أشرنا إليه. نعم، أحسن الله إليكم. وما دمنا سألنا عن محرم، نسأل أيضا عن صفر ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. شهر صفر كان يتشاءم به بعض العرب، ويرون أنه من يعني أيامه أيام فيها شؤم، ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فالتشاؤم بشهر صفر هو أمر مذموم، فهو شهر كغيره من الأشهر لا يقدم ولا يؤخر، التشاؤم كله مذموم، وهو من عمل الجاهلية ومن فعل من عقله ناقص، فالأيام ليس لها تأثير في ذاتها، ولهذا البعض يتشاءم بيوم الأربعاء، والبعض يتشاءم ببعض الأرقام كرقم 13، وربما تشاءم البعض ببعض الأشخاص إذا رأى مصابا بعاهة من العاهات في أول يومه، فتجد أنه يتشاءم ويتطير في يومه كله. ومنهم من يتشاءم من إذا رأى غرابا أو رأى بومة أو رأى حيوانا مكسورا القرن. ولذلك يقول الشاعر الجاهلي العاقل مع أن مثل هذا الأمر قد لا يتصوره البعض من أهل الجاهلية، لكن العقال منهم أنكروا على السفهاء والذين يتطيرون. يقول: وما أنا ممن يغلب الظن، وما أنا ممن أطار غراب أم تعرض ثعلب ولا استانحات البارحات عشية، وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظم. فهو يشنع على أولئك الذين يتطيرون من الغراب والذين يأخذون بما طار الطائر يمينا فيتفاءلون أو طار يسارا فيتشائمون. إذا كان هذا هو إدراك الجاهل الذي ليس لديه ما ينير طريقه ولكنه استنار بعقله، فكيف بالنسبة لمن هداهم الله لهذا الدين وأنقى عقولهم وأبصارهم؟ نعم، أحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهدى. أيضا من أسئلة المستمعين معنا عبر الهاتف عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الله يجزاك الجنة، عندي استفسار واحد. هل سؤال الناس الدعاء يعني تقول ادع لي من ضعف التوكل على الله؟ لا مانع أن يسأل الإنسان غيره من الأخيار أن يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أنه سيذهب إلى مكة قال لا تنسانا يا أخي من دعائك. فكون الإنسان يطلب من الأخيار أن يدعو له هذا أمر جائز، لكن الأولى أن يدعو الإنسان لنفسه. ليس هناك أحرص ولا أصدق ولا أكثر إلحاحا في الدعاء ورغبة في قبوله من الشخص لنفسه، فدعاؤه لنفسه هو الأهم، لكن لا نقول أن هذا ينافي التوكل. نعم، أحسن الله إليكم. معنا أيضا خالد من الخرج، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير شيخ عبد الله، أحبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال طال عمرك يا شيخ عبد الله، بالنسبة الآن بصلاة الجمعة الخطيب الأذان الثاني عندما يؤذن المؤذن الأذان الثاني، هل يصح لي أن أصلي السنة أم أنتظر انتهاء من الأذان؟ يعني قصد الجمعة؟ أي نعم. أجب المؤذن ثم صلي ركعتين خفيفتين. لا تصلي بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب خاطبه وقال أصليت؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. نعم، شكرا لخالد وحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا سؤال ونختم به، سؤال المهندس سعد يقول من ذبح ذبيحة صدقة لوجه الله هل يجوز له الأكل منها وإطعام أهله أم يلزمه توزيعها كلها للفقراء؟ جزاكم الله خير. إذا نوى الفقراء إنه يخصهم بها ولا يعطي أهله ولا يأكلها منها، أما إذا أطلق فلا مانع أن يأكل وأن يعطي أهله، لكن ما دام أنها لوجه الله فالغالب إرادة المحتاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.